بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. فلا تطع المكذبين. ودوا له تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ولا يستثنون. Thank you. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون